أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وضعنا شعارا لكل ملتزمة بحق: لابد أن تنجحي مع الله. وعلى مدى المحاضرات الثلاثة السابقة تكلمنا عن صناعة الهدف الإيماني، وكيف تستطيعين أن تنجحي بحول الله تعالى وقوته، وكيف يمكنك التغلب على العوائق التي ربما ستقابلينها في الطريق. لازم تتحديها، لازم تاخدي القرار وتحققي هذه الأهداف الحقيقية التي خلقك من أجلها ربك تبارك وتعالى. حطينا مع بعض خطة ملتزمة، وجاء الدور لتفصيل كيفية تحقيق هذه الأهداف. عايزين نبقى بجد على قد هذه الرسالة وعلى قد هذه الأمانة التي ائتمننا الله عز وجل عليها. عشان تبقي بجد الأخت الملتزمة اللي عارفة دورها في الحياة، الأخت الملتزمة اللي أهدافها واضحة ومحددة، لا تعرف الشتات ولا الفوضى ولا حياة الالتزام الأجوف ولا حياة العبث والضياع والفتور والانتكاس. انت ليك رسالة لازم تحققيها. ربنا سبحانه وتعالى يريدك ان تكوني من حملة راية ديني. النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرك عند الحوض ليتباهى بك وسط الامم. فإياك ثم إياك ان تخوني الله ورسوله. نعم، قد تخوني الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حين تفرطي في أمانة هذا الالتزام، حين يصطفيك الله عز وجل، فإذا بك لا تعرفي قدر هذه النعمة. يا أختاه، استشعري المسؤولية، افهمي أرجوك عن الله، كوني من الآن أمة الله، كوني من الآن حاملة رسالة وراية، راية دين الله. تعالي نبدأ ناخد أول هدف ونبني مع بعض قواعد التزامنا على أسس راسخة. النهاردة هدفنا الإيماني حفظ القرآن، والأخوات اللي بجد حيفهموا الكلام اللي مهدت به في هذه المحاضرة وحيصدقوا مع الله تبارك وتعالى، لازم النهاردة يخرجوا وهم واخدين الخطوات والقرارات. فما فيش واحدة عايزة تبقى ملتزمة بجد وما تحفظ القرآن، مفيش ملتزمة عايزة تبقى من إماء الله في الأرض وما تحفظ القرآن، مفيش ملتزمة عايزة تبقى الزوجة الصالحة اللي بيتها حينور بالقرآن اللي في صدرها وبعد ذلك لا تحفظ القرآن، مفيش ملتزمة هتبقى الأم الصالحة اللي هتربي لنا جيل النصرة، جيل التمكين للإسلام والمسلمين، وبعد هذا تفرط في حفظ القرآن. يا أختاه، فاقد الشيء لا يعطيه. أنا عايزك تاخدي معايا من اللحظة الأولى النية وأول نية استشعار المسؤولية. أول نية أن تستشعري المسؤولية، ألا تحبين أن تحملي راية الإسلام وتقومي لله بمقام الجهاد الذي هو أفضل الأعمال والقربات؟ نعم أختاه، استشعري المسؤولية. حين يقول رب العالمين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولا شك أن من أعظم وسائل حفظ هذا الكتاب الجليل في الأرض أن يحفظ في قلوب الرجال والنساء. يا أختاه كوني من هؤلاء الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى. يقول رب العالمين بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. نعم استشعري الأمانة التي في عنقك. روى الإمام مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. فالإمامة في الأرض، الإمامة في الصلاة، والإمامة لمن يحفظ القرآن. هكذا قدم الإسلام الحفاظ على غيرهم. روى البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان القراء أصحاب مجالس عمر، يعني الحفاظ كانوا هم أهل الشورى، كانوا هم حملة الراية، حامل القرآن كان يثبت المسلمين في أوقات النوازل في ساحات الجهاد. المسلمون في موقعة اليمامة الشهيرة كانت إذا حدثت لهم هزة أو انتكاسة يستنجدون بأهل القرآن، كانوا ينادون عليهم ويقولون يا أهل القرآن يا أهل القرآن، فيقومون ويقوم من ورائهم من المسلمين، حتى استشهد في اليمامة 500 حافظ للقرآن. ثم قام المسلمون بعد ذلك ينادون على حفاظ سورة البقرة يا أهل البقرة يا أهل البقرة، فقاموا حتى مات منهم خلق كثير. المسؤولية في عنقك، والله المسؤولية في رقبتك، مسؤولية هذا الدين. فإذا أردت أن تقومي بشكر نعمة التزامك فهذه هي النية الأولى، اشكري نعمة التزامك واستشعري المسؤولية التي في رقبتك لتحفظ القرآن. النية الثانية وهو أمر ما أجمله وما أعظمه، مرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. روى الترمذي وقال حسن صحيح وكذا الألباني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. قلنا إن ابن الجوزي علق على ذلك في صيد الخاطر فقال أوليس في الحديث يقال للرجل اقرأ ورق فمنزلك عند آخر آية تقرأها؟ وكما أخبرت أمنا عائشة أن درجات الجنة على عدد آي القرآن، قال فلو أن الفكر عمل في هذا حق العمل حفظ القرآن عاجلة. مش عايزة تبقي في أعلى الجنة، مش عايزة مرافقة النبي محمد في الجنة، خذي النية التانية مرافقة الحبيب صلى الله عليه وسلم ليكون في ذلك الدافع الذاتي بداخلك، ولد الطاقة الإيمانية جواك لحفظ القرآن. الأمر الثالث ألا تخافين من ذنوبك، ألا تخافين من شدة الحساب، ألا تخافين من شدة العذاب؟ إن عذاب الله أليم، إن عذاب الله شديد. يا أختاه، إذا أردت الوقاية من العذاب يوم القيامة فعليك بحفظ القرآن. روى الدارمي بسند صحيح عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: اقرأوا القرآن ولا يغرنكم هذه المصاحف المعلقة، فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن. إن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن، حفظ القرآن، دخل القرآن هذا القلب فنوره. ولا يدخل القرآن القلب إلا إذا كان هذا القلب قلبا طاهرا. فإذا أردت ثالثا الوقاية من العذاب يوم القيامة فعليك بحفظ القرآن. إذا أردت أن تنال الشفاعة يوم القيامة فعليك بحفظ القرآن. وهذا رابعا، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي مسلم أيضا من حديث أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيابتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. حفظ القرآن يبلغك الشفاعة، القرآن يشفع لك. وتصوري انت كده انه آية آية من القرآن التي حفظتيها تأتي الآية دي، آية الكرسي اللي انت حفظاها تأتي تشفع لك يوم القيامة، السورة دي اللي انت بفضل الله عز وجل متقناها وعرف معانيها وتعملي بيها، هذه الآية تأتي لتدفع عنك لتشفع ليك. فانظري إلى عظم الأجر واحتسبي وخذ النية لكي تحفظي هذا الكتاب العظيم. النية الخامسة: أن تكوني من صفوة خلق الله في الأرض. مش عايزة تبقي متميزة، هو لازم التميز يكون دايما بالدنيويات، لازم التميز يكون بالبيت الجميل وبالمظهر الأنيق وبالكلام اللبق والأسلوب والتعامل. هو التميز عندنا بأمور الدنيا، التميز يكون بأن احنا نعلو في الأرض؟ لا والله، التميز الحقيقي هنا لما بقى خير خلق الله إلى الله في الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم قال، والحديث في البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي صحيح مسلم أن نافع ابن عبد الحارث لقي عمر بمكان يدعى عسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من الموالي، كان من الرقيق. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ بقى تخلي واحد كان عبد من العبيد وأطلق سراحه وأطلق بعد ذلك وصار حرة، لأن المولى يكون كذلك، خليته يبقى هو الأمير على الناس؟ قال: نعم، إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. فقال عمر ساعتها: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فاللي هتحفظ القرآن لا شك أنها ستكون مقدمة عند الله على من لم تحفظ. شوفي قد إيه حفظ القرآن يخلي الإنسان مقدم دائما حتى في ساعة دفنه. روى البخاري من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في اللحد الواحد في القبر الواحد، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإن أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. هو ده اللي يدخل اللحد قبل الثاني، هو ده المقدم، هو ده الصفوة. ألا تحبي أن تكوني كذلك؟ ألا تحبي أن يسبغ الله عليك من فضله وأن يمن عليك فتكوني من المكرمات، من الفاضلات، من المصطفيات عند رب العالمين. روى أبو داود من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وحسنه النووي والألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. من إجلال الله، من تعظيم الله تبارك وتعالى، أن يكرم الإنسان ذي الشيبة، الإنسان الذي قد بلغ سن الشيخوخة ينبغي أن يعامل بتوقير وباحترام بالغ، فهذا إن تعومل معه كذلك هذا من تعظيم الله. وكذلك إكرام حامل القرآن اللي يحفظ القرآن، بس بشرط أن يكون هذا الرجل غير غالي في القرآن ولا مقصر في حق القرآن، إنما يقوم بأدب حملة القرآن كما سيأتينا. وإكرام ذي السلطان المقصد والإمام العادل إكرامه أيضا واحترامه وتوقيره كذلك من تعظيم الله تبارك وتعالى. فلو إحنا عايزين نعظم ربنا نحترم حملة القرآن، أما حملة القرآن نفسهم عاملين إزاي؟ شوفي الدرجة قد إيه والاصطفاء قد إيه. وروى الترمذي وحسنه كذلك الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن: يا رب حله، يا رب زينه، يا رب جمله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ ورقة، ويزداد بكل آية حسنة. اللي يحفظ القرآن ويبقى من أصحاب القرآن، شوفي القرآن يعمل له ايه يوم القيامة، شوفي الجمال ده، وشوفي البهاء ده، وشوفي تبقى عاملة ازاي يوم القيامة وانت عروس وانت دخل الجنة. يا رب حله فيلبس تاج الكرامة، زده فيلبس حلة الكرامة، ثم يرضى الله عز وجل عنه. يا والله محتاجين كلنا ناخد القرار، محتاجين كلنا ان احنا بجد نصدق الله تبارك وتعالى في حفظ القرآن. هذه نيات خمس. سادسا: ألا تحبي أن تنالي أعلى الدرجات، درجة الولاية عند الله تعالى؟ ألا تحبين أن تنالي هذه المكانة الرفيعة بأن تكوني من أولياء الله تعالى؟ ألا تحبي أن تكوني ممن اصطفاهم الله تبارك وتعالى فكانت لهم البشرى في الدنيا وفي الآخرة؟ يقول الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. حفظ القرآن يا أختاه، حفظ القرآن يبلغك هذه المنزلة. روى النسائي وابن ماجة وصححه الألباني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ومعنى أنهم أهل الله أي أنهم أولياؤه وأنصاره. ألا تحبين أن تبلغي هذه الدرجة؟ سابعا: ألا تحبين أن يكون عندك رصيد عظيم من رصيد الإيمان التي تحفظ القرآن؟ لا شك أنها ستقرأ كثيرا وتسترجع الآيات كثيرا، وهذا يزيد رصيدها الإيماني، كما روى الترمذي وقال حسن صحيح من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وفي رواية قال: ولكن ثلاثون. أقل حاجة، أقل شيء في الحرف الواحد الذي ستقرأيه عشان تحتسبي، علشان وانت ماسكة المصحف تتقربي، علشان تتحببي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يحب الله ورسوله. اللي يحب أنه ربنا يحبه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وأنه يجد هذه المحبة في قلبه، فليقرأ في المصحف، فلينظر في المصحف. واللي هتقعد تحفظ القرآن هيبقى ده ديدنها، وحيبقى ده شغلها الشاغل، فرصدها الإيماني يكبر ويعلو، وتجد الصحائف منورة إن شاء الله بالنور التام يوم القيامة، يوم ما تجد هذا الرصيد العظيم مكتوبا في هذه الصحائف. ثامنا، مش شكوتك قلبك، مش دايما شايفة إن عندك آفات باطنة مش عارفة تتعاملي معاها، مش ساعات بتقولي ايوة بسمع دروس وبفهم كلام كتير قوي عن الافات والعيوب ومشاكلنا الايمانية، لكن مش عارفة اعمل حاجة، مش عارفة اطلع الافة دي من جوايا، حب الدنيا المترسخ جوايا ده مش عارفة اعمل فيه ايه، ذرة الكبر اللي جوايا دي مش عارفة اتعالج منها، الشيء من العجب ولا الرياء ولا كذا وكذا من الآفات مش عارف أعمل فيها إيه. أعظم مطهرات القلب الذكر، وأعظم الذكر القرآن، ولو دخل القرآن قلبك صلح. روى الترمذي وقال حسن صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. يبقى اللي قلبه مفهوش قرآن خربان، طب اللي قلبه حيبقى مليان بالقرآن، وحيبقى قلبه منور بكل آية من آيات القرآن، يبقى قلبه حيبقى عامل إزاي؟ يبقى صلحي قلبك، أصلحي من شأنك بحفظ القرآن. تاسعا، برضو كتير مننا شكواه انه بعض الطاعات لا سيما القيام ونحوها من الطاعات العظيمة لا يوفق اليها، ولا شك ان حفظ القرآن من اعظم المعينات على كثير من الطاعات وعلى رأسها القيام. وشوف انت هذا الحديث ولدي منه الرغبة، كلنا ما بنحبش ان حد يبقى احسن مننا، تعالي بدل ما نحسد الناس على فتات الدنيا تعالي نغبطهم في حفظ القرآن وفي طلب العلم وفي الدرجات العالية، والغبطة دي تبلغني الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن. آتاه الله القرآن يعمل إيه بقى؟ لما ربنا آتاه القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، كأنه لما ربنا سبحانه وتعالى رزق هذه المنة قام لله بشكرها فوفق لطاعات أخرى، سواء استذكار القرآن ده نفسه الذكر ده، سواء أنه يعرف يقف بين إيدينا ربنا ويعرف يدوق طعم حلاوة القرب. عشان كده بيقولوا انه القراءة لما تكون من حفظ في الصلاة بتكون اوقع، بتكون اكثر تأثيرا. واحنا ذكرنا في محاضرة لماذا لا تتأثر بالقرآن بعض الاسباب اللي تجعل القلب مستشعر للمعاني، متدبر، متعايش مع القرآن. وكم منها إنه يقوم بالقرآن اللي حفظه، حفظه يجعله أكثر تأثرا بالقرآن. والدليل من القرآن على ذلك قول الله جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا هي أشد وطئا وأقوم قيلا. القراءة من حفظ في جوف الليل المظلم لها تأثير خطير وبديع على الإنسان مننا. فإذا أردت تاسعة أن تصلحي بعض العبادات، أن توفقي وتقومي بالوسائل المعينة على القيام بهذه الطاعات، عليك بحفظ القرآن. عاشرة، يمكن كتير منكم يشتكي من مسألة البيت والخلافات اللي بتبقى موجودة ما بين الملتزمة وما بين أهلها، ودايما تقول أنا يا جماعة كده بعقهم، أنا يا جماعة بقوم ببرهم، أنا مش عارفة برهم إزاي، أنا عايزة أنجو أمام الله عز وجل في اختبار البر، أنا عايزة أدخل تحت الآيات الفاضلة اللي بتحث على طاعة الوالدين وعلى الإحسان إلى الوالدين. طيب أعمل إيه؟ أقدم لهم إيه؟ أعظم ما تتقربين به إلى الله تعالى في مسألة البر إنك تحفظي. لو أنت خايفة على والدك، لو أنت خايفة على والدتك، لو أنت عايزة تعمل لهم حاجة، لو أنت حزينة على أحوالهم، خدي القرار وانت قاعدة دلوقتي وانت بتستمعي إلي دلوقتي واحفظي القرآن. روى الطبراني في الأوسط وأشار الشيخ الألباني في الصحيحة إلى تحسين الحديث أو تصحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه: هل تعرفني؟ أنا الذي كنت أسهر ليلك وأظمئ هواجرك وإن كل تاجر من وراء تجارته وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهم الدنيا وما فيها، فيقولان: يا رب أنى لنا هذا؟ فيقال: بتعليم ولدكما القرآن. وإن صاحب القرآن يقال له يوم القيامة: اقرأ ورق في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية معك. شوفي المشهد الجميل ده، والقرآن جايلك ويقول لك: انت عارفاني؟ انا اللي كنت بسهر ليلك، كنت بخليكي تسهر الليالي وانت بتحفظيني وانت بتقرأيني وانت بتقومي لله بهذه العبودية العظيمة وانت بتتدبري آيات هذا الكتاب الجليل. انا اللي كنت بسهر ليلك، أنا اللي كنت بأضمئ هواجرك، وانت ساعات كنت في أوقات كتير تبقي صايمة وقائمة لله بهذا العمل العظيم من قراءة وحفظ القرآن ومن القيام لله جل وعلا هذه العبودية، يقول لك كل واحد حينال أجره على ما كان يتقن. وانت كنت بتتقني القرآن، وانت كنت بتقومي بحق القرآن، فيبقى القرآن سبب في انك تبلغي ملك الآخرة. أيوة، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. لما تطلعي على الملك الكبير اللي ربنا سبحانه وتعالى حيمن عليك به إن شاء الله في الفردوس الأعلى، فتعطي الملك بالقرآن، ويعطى الخلد ونعيم دائم أبدي يوم القيامة، ويوضع على رأسك، شوف التاج بقى، بصي العروسة، يوضع على رأسك تاج الوقار، تاج الهيبة، تاج عظيم، لأنك أمتي بهذا الفضل العظيم، بهذا العمل الكبير. وبعد كده تبقي سبب في إن والديك يحليان هذه الحلة العظيمة. حلة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهم الدنيا، أفضل من كل متاع الدنيا وما فيها. ويوم ما يقف والدك ووالدتك ويبصوا يلاقوا ربنا بيزينهم بالزينة العظيمة دي، فيقولوا ليه ده؟ بإيه ده؟ يا رب أن لنا هذا؟ فيقول بتعليم ولدكم القرآن. أصل انتوا كنتوا حريصين على انكم تعلموا اولادكم قرآن وتحفظوا اولادكم قرآن. يا اختي بالله عليكي وانت بتسمع الحديث ده، ألا تهفو نفسك لجنة الخلد والملك الكبير وزينة الآخرة؟ لما تحفظي فتبقى أمتي لله بعبودية بر، ولما إن شاء الله تحفظي أولادك فربنا سبحانه وتعالى يجمع لك هذين الخيرين. ألا تهفو نفسك لهذا؟ وروى الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب من حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلم وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما الدنيا فيقولان بما كسينا هذا، فيقال بأخذ ولدكما القرآن. هذا هو الحديث الذي في منزلة القبول في هذه الباب، لأنه في بعض الروايات الأخرى ضعيفة في مسألة أن يحل بتاج من نور بسبب حفظ الولد للقرآن، في بعض الروايات ضعيفة في ذلك، لكن هذا هو الحديث الثابت في هذا الباب، وذكرنا أن الشيخ الألباني حسنه في صحيحه الترغيب. من قرأ القرآن وتعلم وعمل به، بس شوف الشروط، حفظ قرآن، تعلم قرآن، وقام لله عز وجل بعبودية العمل بالقرآن، ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما الدنيا. فخذي هذه النية العاشرة، نية البر. أخيرة النية الحادية عشر، ألا تحبين أن تكوني من طالبات العلم التي ينلن الرفع عند الله تعالى؟ ألم يقل الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. مش عايزة تبقي من هؤلاء، تبقي طالبة علم بجد، وتبقي أخت ملتزمة بحق. اعلمي أختاه أن أول درجات العلم حفظ القرآن. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر: وأفضل ما تشوغل به حفظ القرآن ثم الفقه، وما عدا هذا فبمنزلة التابع، ومن رزق يقظة دلته يقظته فلم يحتاج إلى دليل. مش الموضوع مش محتاج دليل، مش محتاج نقعد نأصل في المسألة، إن حفظ القرآن مقدم في باب طلب العلم. حفظ القرآن ينور قلبك، حفظ القرآن يجعل معك الدليل. أما إحنا قاعدين نقول كتاب وسنة وفهم السلف وواوا، فين التحكم للقرآن؟ إذا كنت يا من تدعين أنك على منهاج أهل السنة لا تحفظين القرآن، أفضل ما تشغل به حفظ القرآن. وقال أيضا في الصيد في موضع آخر، قال وأول ما ينبغي أن يكلف، يعني الإنسان لسيما الولد الصغير وبالتالي كل مبتدئ في العلم، أن يكلف حفظ القرآن إتقانا، إنه يبقى يحفظ القرآن متقنا ذلك، فإنه يثبت ويختلط باللحم والدم. إنه القرآن كده يبقى جواك ويختلط بيك ويبقى لحمك ودمك، هو ده، هو ده الطريق يا أختاه. طيب إذا كنا خدنا النية وإذا كان الكلام ده بجد خلكوا تقولوا لا والله لازم نحفظ قرآن، والله مش هيعدي علينا هذا العام من غير ما نكون انتهينا بحول الله وقوته من حفظ القرآن، طيب خليني أدلك على الطريقة وخليني أبصرك بالطريق لحفظ القرآن. وأول حاجة عايز أقولك إيه اللي ممكن يحول بينك وبين تحقيق هذا الهدف، عوائق الحفظ. أول وأخطر شيء ممكن يخليكي مش عارفة تحفظي، ممكن يخليكي لغاية دلوقتي بتاخدي قرارات وبترجعي فيها وبتشتتي وبتبعدي، كثرة الذنوب والمعاصي، الذنب. الذنب ينسي العبد القرآن، ده مش ينسيه القرآن، ده ينسي نفسه، يعمي قلبه. والقلب الذي أشرب حب المعاصي لا يمكن أن يعي القرآن، لأنه العبد إذا أذنب الذنب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي والإمام أحمد في مسنده، وقال الترمذي حسن صحيح، إذا أذنب العبد وأخطأ الخطيئة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أوالله محتاجة تبكي هنا، أوالله محتاجة تطأطئي رأسك هنا، أوالله محتاجة الليلة وانت في قيامك وبين إيدين ربك تستغيثي من حال قلبك، أو الله هو الذنب، هو الذنب اللي انت عارفاه اللي قطع بينك وبين ربك، هو ده اللي مش مطهر قلبك، هو ده اللي مش مخلي القرآن يستودع في قلبك. كان الضحاك ابن مزاحم رحمه الله، والأثر يرويه عنه أبو عبيد، كان يقول ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب أحدثه، ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب أحدثه، يقول قال الله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. اللهم اغفر وارحم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ومن منا لم يحفظ الآية ثم نسيها؟ نسيان القرآن كبيرة كبيرة يا ملتزمات، كبيرة يا أخوات. ربنا يعفو عنا. فأعظم عائق الذنب المعصية، ومن جملة العوائق كذلك عدم المتابعة وعدم المراجعة الدائمة والتسميع لما تم حفظه من القرآن، وكذلك الدنيا، الاهتمام الزائد بأمر الدنيا. طول ما انت شغل بالك بالدنيا، شغل بالك بشكلك وبوجهتك وبما ينبغي أن يكون لك، طول ما انت شغل بالك بدرجتك في الدنيا، طول ما هذا في القلب لن تتمكني من حفظ القرآن. فالاهتمام الزائد بأمور الدنيا يجعل القلب معلق بها، وبالتالي لا يستطيع أن يحفظ بسهولة. من العوائق كذلك حفظ آيات كثيرة في وقت قصير والانتقال إلى غيرها قبل إتقانها. تحفظ وتنسى، تحفظ وتنسى، تحفظ وتنسى. لا، احفظي وأتقني. ممكن، وحنقول احنا الكلام ده في المنهج العملي، انت ممكن تحفظي بعدة طرق، يعني انك تحفظي الربع مثلا، او هتحفظي العشر ايات هتنتقلي لما بعدها وتتم الصورة وبعد كده تتقنيها، وممكن ترجعيها مراجعة مبدئية وبعدين تنتقلي للي بعديها واللي بعديها، ولما تنتهي حتى من القرآن ما تعتبريش نفسك حفظتي، لغاية ما تعودي مرة وأخرى مرتين كمان لغاية ما تثبتي حفظك تماما. دي طريقة بتمشي كده فيها بشكل عرضي، يعني ان احنا ناخد القرآن كله ويبقى حافظينه حفظ بنسبة مثلا 50% 60%، بعدين نعيده فيبقى الاتقان بنسبة 80%، بعدين نعيد المرة الثالثة لغاية ما يبقى الاتقان لدرجة 95%، ويبقى الجزء المتفلت جزء بسيط جدا مع تكراره المرات التالية يثبت لغاية ما يبقى حفظك متقن تماما. دي طريقة. الطريقة الثانية انه لا، انا اتقن تماما حفظ صورة او حفظ جزء معين واثبته تماما، ولما يثبت ابتدي انتقل الى غيره. فهذه طريقة وهذه طريقة. عشان كده عايزك وانت بتسمعي العوائق دي اللي بتحول بينك وبين الحفظ، عشان كده عايزك تعرفي انه لابد ان تكون لك آداب خاصة من النهاردة. عشان كده انا اخترت موضوع حفظ القرآن على رأس الأهداف الإيمانية. عارفة ليه؟ عشان الحفظ تربية. أيوة، اللي هتحفظ قرآن هتتربى، هتتربى على علو همة، هتتربى على الصبر، هتتربى على الجد والاجتهاد ومجاهدة النفس، هتتربى على ان اخلاقها وسلوكياتها لازم تتغير. كان الفضيل بن عياض يقول: حامل القرآن حامل راية الإسلام. الله، حامل القرآن حامل راية الإسلام، فلا ينبغي له أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو. وكان يقول: ينبغي لحامل القرآن أن لا تكون له حاجة إلى أحد من الخلفاء فمن دونهم. ما ينفعش يبقى يطلب وجهات، ولا يطلب رئاسات، ولا يطلب شيء من الدنيا. حفظ القرآن تربية، تربية عظيمة للفرد، تربية للأمة. تخيلي لو الأمة دي كثر فيها حملة القرآن، كثر فيها من يتصف بهذه الصفات الجدية وعدم العبثية وعلو الهمة والصبر والمثابرة والاستبار، تبقى أمة عاملة ازاي؟ عشان كده لازم تتأدبي بآداب خاصة. وأنا هنا أنصحك بقراءة كتاب آداب حملة القرآن للإمام النووي، وعايزين نعمله واجب عملي خلال هذا الأسبوع قراءة هذا الكتاب. تعالي ناخد وصفة الحفظ، كيف تحفظين القرآن. وإحنا هناخد المحاضرة دي نظري، يعني الأمور إزاي نقدر نحفظ، هنذكر بعض الوسائل المعينة على الحفظ، سواء كان الأساسيات اللي انت لازم تأسسي عليها موضوع الحفظ عندك، والوسائل العملية اللي تاخدي بيها. ونيجي المحاضرة القادمة إن شاء الله نتكلم على نماذج ممن حفظ القرآن، وناخد من أفواههم ومن قصصهم الدوافع، وناخد منها التجارب والقدوات علشان نتأسى بيهم، فيبقى حافز آخر للحفظ. كيف تحفظين القرآن؟ اكتبي معايا هذه الخطوات. الخطوة الأولى قلنا هنحط هدف، يبقى لازم أول خطوة تبقى رغبة، لازم توجد عندك الرغبة. فرجعي معايا الحداشر نية اللي ذكرناها في أول الدرس، الحداشر نية دول حطيهم قدام عينيكي علشان خاطر يبقى دايما بيولدوا عندك الطاقة، بيولدوا عندك العزيمة. ودايما أصدق الله يصدق، فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم، فإذا عزمت فتوكل على الله. يبقى أول خطوة الرغبة، توليد الرغبة والعزيمة الصادقة من خلال احتساب هذه النوايا. الخطوة الثانية، عايزك تستشعري صعوبة المهمة. أيوة، ما انت عشان تبقي بالدرجات دي الموضوع مش سهل، سلعة الله غالية، سلعة الله ثمينة، فعشان تبلغيها لازم تعرفي ان الموضوع مش سهل، الموضوع فيه شيء من المشقة، وانت مش هتقدري تتغلبي على هذه المشقة الا بالاستعانة وصدق اللجئ الى الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري قال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا، أي تفلتا، من الإبل في عقولها. وفي رواية في مسند الإمام أحمد: لهو أشد تفلتا من قلوب الرجال من الإبل من عقله. فالمهمة ليست باليسيرة، لكنها ستكون أيسر ما تكون إذا رزقت صدق اللج وحسن الاستعانة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن ربنا بيسره، ربنا بيسهله، بس انت عليك ان تستعيني بالله تبارك وتعالى. احنا دايما نتكلم كلام عملي، طيب ازاي احقق معنى الاستعانة الحق عملي؟ ازاي؟ اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. عايزك لا تفطري من النهاردة عن الدعاء كل يوم وليلة، لا سيما في مواطن الإجابة، لا سيما في صلاة الليل، لا سيما في لحظات الإقبال على الله، وانت لاقي قلبك قولي له وتضرعي لي وتذللي وتحببي إليه، قولي له: يا رب اجعلني من حملة كتابك الذين يقومون بحقه، الذين ينالون عندك الدرجات. يا رب من علي، يا رب اصطفيني، يا رب اذا كنت لا استحق هذه المنزلة يا رب فانا عشمي فيك كبير، يا رب لا تخيب فيك رجائي، يا رب يا رب من علي بحفظ القرآن، يا رب ما تحرمني من حفظ القرآن، يا رب تبتلي وتذللي واخشعي واخضعي ولن يضيعك. ولو قلتيها بصدق، ولو قلتيها بإخلاص، ستبلغيها إن شاء الله. يبقى علشان نرزق هذا صدق اللجأ، هنطبقه عملي في الدعاء، هنطبقه عملي في السجود، هنطبقه عملي بإقبال القلب على الله تبارك وتعالى، هنطبقه عملي، هنحط الهدف قدام عينينا، هنكتب في أول أجندتنا، هنحط قدامنا في أي مكان ملفت للنظر، هنحط ده حفظ القرآن، لازم أحفظ قرآن بحول الله وقوته لابد أن أحفظ القرآن. ثالث خطوة، تزودي بالمعينات الإيمانية بزاد الإيمان، وأعظم ذلك الإخلاص. فأقفي مع نفسك ورجعي زي ما قلت النية، واحتسبي وشوفي انت عايزة ايه، انت عايزة ايه، انت عايزة تحفظي علشان المعاني دي ولا علشان يتقال عليكي بقيتي من حفظة القرآن. فلما تحفظي القرآن يبقى اللي لم تزوج يبقى يرغب فيها، واللي متزوجة تتباهى ما بين أقرانها، تحس بأن ليها وجاهة وارتفاع فوق الناس. بتحفظي ليه؟ واللي دلوقتي بتحفظ قرآن عشان تشتغل محفظة، واللي بتحفظ قرآن علشان تتكسب به عرض من الدنيا زائل، بتحفظي ليه؟ هو ده. فجددي النية وأخلصي لله تبارك وتعالى، وتذكري أن من يبتغي بتعلم العلم عرض من الدنيا زائل يعذب عذاب شديد، عشان يبقى ورانا في ظهرنا الصوت اللي يخليني دايما على الجادة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في سنن أبي داود وصححه الألباني يقول: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله. احنا لسه قايلين ان اول خطوة في العلم حفظ القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. مش هتشم ريحة الجنة اللي لن ترزق الإخلاص في ذلك. والحديث اللي دغدغ، الحديث اللي يخلي الواحد مننا يخاف الأمرين: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه الله عز وجل نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل، خذ بالك، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن. قرأ يعني حفظ. تعلم العلم وعلمه وحفظ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. الإخلاص يا أختاه، أن لا نبتغي بذلك إلا وجه الله. روى الحاكم وصححه الألباني من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا القرآن وسألوا الله به الجنة قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا، فإن القرآن يتعلمه ثلاثة: رجل يباهي به، ورجل يستأكل به، ورجل يقرأه لله. واحدة هتبقى عايزة تتباهى بأنها حفظة، واحدة هتسترزق من وراء حفظها، واحدة هتبقى لا نية لها إلا ابتغاء مرضات الله. يبقى ثالث خطوة تزودي بزاد الإيمان، وعلى رأس ذا الإخلاص. رابع خطوة، ضعي هذا نصب عينك، أن عملك بالقرآن من أعظم أسباب حفظ القرآن. عايز الحفظ يثبت، أنا بحط دلوقتي القاعدة الأساسية، عايز تحفظ بجد يبقى عندك النية دي، كل آية تحفظيها تعملي بها. إنك مش هتحفظي بس كده إنك تبقي جهاز مسجل، قلبك ما هو إلا شريط محطوط عليه القرآن وخلاص، ليس ذلك. وإنما حفظ وعلم وعمل، ومن أعظم أسباب ثبات القرآن العمل به. وإلا كما قال أنس: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. كان عمار بن ياسر رضي الله عنه يقول: يا أهل القرآن، زينوا القرآن بالفعال، لأن من عمل بما يعلم يورثه الله علم ما لم يعلم. يبقى رابع خطوة تبقى عندك النية دي، يبقى عندك التوجه ده، تبقى عندك الرغبة الصادقة دي وتحققيها بالفعل. العمل من أعظم أسباب الحفظ وتثبيت القرآن. خامسا، وهو متعلق بما قبل، قلنا مش عايزين حفظه خلاص، إنما افهمي ما تحفظين فهذا يعينك. لا شك إنك لو فهمت معاني الآيات اللي بتحفظيها، لسيما لما مثلا تمر على آيات فيها شيء من القصص فتفهمي الأحداث دي وتفهمي الفوائد والعبر منها، لما تمر ببعض الآيات الفقهية اللي تحتاج إلى إنك تطلع على المراد منها، تعرفي الكفارات وتعرفي الديات وتعرفي أحكام الوضوء وغير ذلك من الأحكام. فيبقى حفظ وفهم وفقه عن الله تبارك وتعالى على الأقل في البداية، يبقى بس فهم ولو فهم صوري، يعني فهم مبدئي للمراد. وده ممكن يتحقق بأنك تستعيني بكتاب يسير في التفسير، كمختصر ابن كثير، كتفسير السعدي، كزبدة التفاسير، كأيسر التفاسير، تفسير يسير. ممكن حتى تستخدمي معاني كلمات القرآن الموجودة على بعض المصاحف حتى تستأنسي بذلك. فمعرفة التفسير الصحيح للآيات أمر حتمي لمن أراد أن يعمل بالقرآن. وأنا عندي إنك تحفظي آية وتبقي فهماها خير من إنك تحفظي عشرات الآيات وانت مش فاهمة منها حاجة. يبقى خامس حاجة، افهمي ما تحفظين يعينك. سادسا، صححي النطق والقراءة. فطريق الحفظ ينبغي أن يكون فيه وجوب تصحيح النطق بالقرآن. لازم تحفظي القرآن كما أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده لازم تتلقي هذا عن طريق معلمة، عن طريق أخت مجيدة تعلمك أحكام التلاوة، وعلى الأقل تبقي مجيدة لذلك. مش مهم أن أنت تبقي واخدة أحكام التجويد نظري، المهم أن أنت تطبقيها تطبيقا سليما. فصحح القراءة أول بأول، ولا تعتمدي على نفسك في قراءة القرآن ولا على الأشرطة ولا غير ذلك. لابد من مشافهة، لابد من أخت تسمع لك وتعطيك الجديد. هكذا تعلمنا القرآن وهكذا تعلم القرآن من لدن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تنس النية. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. طيب، يبقى الخطوة السادسة، صححي النطق والقراءة. سابعة، من أهم الأساسيات في حفظ القرآن كثرة القراءة، القراية المستمرة، إنك تجتهدي في ختم القرآن. ده أمر مهم جدا، لأنه لما نبص في سير السلف، الصحابة أغلبهم كان يختم القرآن في أسبوع، وبعضهم كان يختم القرآن في 3 أيام، وبعضهم قام بالقرآن كله في ركعة كما صنع ذلك عثمان رضي الله عنه وتميم الداري. كثرة القراءة لا شك أولا هتعود عليك بالأجر الجزيل العميم، فيكون ده سبب لو انت جواك آفات ولا مشاكل ان القرآن يطهرك، بس بشرط ان انت تاخدي النية دي، الاستشفاء بالقرآن. الجماعة المختصين بعلوم التنمية البشرية وبالكلام على القدرات العقلية بيقولوا كلام مهم هنا. بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان في نوعان من الذاكرة، في ذاكرة بيسموها الذاكرة القصيرة وذاكرة يسموها الذاكرة الطويلة. فبيقولوا لما الواحد يقرأ كتير الذاكرة عندنا ذاكرتين، ذاكرة قصيرة ان انت حفظتي الحفظ كده حيتفلت، لما تقرأ كتير بيقولوا تنتقل المعلومة من الذاكرة القصيرة الى الذاكرة الطويلة، فلما انت تحفظي بسرعة تنسي بسرعة، لكن الذاكرة الطويلة دي هتلاقي انه عشان الآية تتفلت منك تبقى صعبة شوية لانها خدت وقت اطول في الانتقال من هذه الذاكرة الى الاخرى. فعشان كده من مثبتات الحفظ كثرة القراءة. روى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي واستذكروا القرآن. الأمر هو من النبي صلى الله عليه وسلم، استذكروا القرآن، راجعوا قرآن كتير، عليكم أنه تذاكروا الآيات المرة تلو المرة، ولازم يبقى لي ختمات علشان خاطر أثبت حفظي، فاستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الحديث في الصحيحين: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. الآية أنت مسكاها زي ما الراجل ماسك بإيديه هذه الدواب، كمثل الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها، طول ما هو ماسك جامد يبقى تمام، لكن لو سبها تفلتت وذهبت. وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى لزوم متابعة القراءة. ممكن تستخدمي شيء آخر هنا وهو كثرة السماع. سماع القرآن يساعدك على إدخال الآيات في الذاكرة الطويلة، وانت في سيارتك وانت بتتحركي دايما تسمعي قرآن، دايما تشغلي جنبيك إذاعة قرآن أو شريط قرآن علشان خاطر ده كله يساعد على تثبيت الحفظ. ثامنا من الوسائل أن تصلي بما تحفظين. صلي بما تحفظين، فالصلاة من المثبتات أيضا للحفظ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع قيام الليل. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. الصلاة بالقرآن عادة اللي انت بتحفظيه، صلي بالنوافل، صلي به في الليل خاصة، هذا يثبت الحفظ. دي قواعد ثمانية، قواعد أساسية لحفظ القرآن. عايزين نقول في عجالة ونستكمل هذا في اللقاء القادم إن شاء الله، طرق برضو عملية، طرق عملية ناخد برضو بعض الوسائل العملية للحفظ. واحد، حددي نسبة الحفظ كل يوم. أنا كل يوم هحفظ 10 آيات، أحط مقدار معين ألزم بيه نفسي، وإحنا قلنا لازم نحدد الهدف ونركز عليه ويبقى شغل الشاغل. هقفل تليفوناتي، هقلل من كلامي، مش هنام النهاردة، أنا كل يوم بنام مقدار معين من الساعات، هختصر منهم ساعة علشان الحفظ، لاخد الموضوع بمحمل الجد طول النهار. هدفي واضح، إيه؟ النهاردة يومي يساوي الربع اللي أنا هحفظه، هو ده. أنا لا أساوي شيء لو ما رجعتش الربع ده أو ما حفظتش الربع ده، هو ده يبقى شغل الشاغل. فلازم تحددي نسبة الحفظ يوميا، ولا تتجاوزي المقرر اليومي عندك حتى تجيد الحفظ تماما، لان بعض ايه تيجي في يوم كده تقولك الايات ماشيه معايا، فتيجي تنتقل الى غيره وتكون لسه ما ثبتتش اللي فات. فعليك ان انت لا تتجاوزي مقرر اليوم حتى تجيدي حفظه تماما. مما يعينك ايضا على الحفظ انك تستخدمي وسيله الكتابه. بعض الناس بتحفظ هكذا، تمسكي ورقة وقلم وتسمعي كتابة، هذا أيضا كثير من الناس الذين حفظوا القرآن يوصون به. من الحاجات أيضا رابعا اللي مهمة جدا في الحفظ انك تحفظي على رسم واحد للمصحف، انت بتحفظي من طبعة السعودية من مصحف المدينة، خلاص تلتزمي بذلك، غيرك بيحفظ من طبعة اخرى من الشمرلي مثلا، هكذا يلتزم برسم واحد للمصحف الذي سيحفظ منه. برضو من الحاجات المهمة ان انت لا تتجاوزي صورة حتى تربطي اولها باخرها، دايما تقسمي لو الصورة كبيرة تقسميها الى مقاطع، هحفظ الخمس ايات دول والخمس ايات اللي بعديهم. عادة في بعض المصاحف دلوقتي موجود مقسم على شكل مقاطع، المقطع ده بيتكلم في كذا وبعد كده المقطع الثاني في كذا، وتربطي ما بين المقطع ده والمقطع ده لغاية ما تنتهي الصورة الطويلة بهذا التقسيم. فده برضو من الأمور المهمة جدا في الحفظ. من الأمور أيضا أنك تعتني بالمتشابهات، أنك هتعدي عليك متشابهات كثيرة، وفي كتب في هذا الأمر، كتب مختصة بذكر المتشابهات، والشيخ أبو ذر القلموني كتاب في ذلك مشهور ممكن يكون معين على الحفظ. المتشابه الآية دي في الأعراف كذا وفي البقرة كذا، في قصة سيدنا موسى مثلا هنا قال كذا هنا قال كذا، وتبقى دايما الحاجات دي المعلمة أو الناس اللي قبليكي يفهموك إزاي تقدري تحفظي مثل هذه المتشابهات. أختاه اغتنمي هذه اللحظات. والله يمكن كلامي ده في يوم من الأيام واحدة تفتكره، ويبقى إما تفتكره بذكرى طيبة وتقول يا فاكرين الدرس اللي كنا بنتكلم فيه على الحفظ، اليوم ده كان يوم تغييري في حياتي، اليوم ده أنا خرجت وأنا واخد العهد مع ربنا سبحانه وتعالى إن أنا أحفظ، وبالفعل ربنا من علي. ويمكن واحدة تفتكر اللحظة دي وتتحصر وتقول يا ريتني كنت سمعت الكلام ده، ضاعت سنوات عمري وأنا ما بين التسويف وما بين المبررات وما بين وبين، لغاية ما ضاع العمر للأسف ولم أرزق هذه المنة. أختاه إذا أردت بصدق فسيكون إن شاء الله. أختاه لم يعد هناك وقت للراحة والدعاء. أختاه إذا أردت أن تكوني راية الإسلام، تكوني حاملة راية الإسلام وتكوني بحق إنسانة ملتزمة في زمن الفتن، تخافي على نفسك أن تأخذك الريح، وياما ناس حواليك منتكسات، إما انتكاس معنوي وإما انتكاس حقيقي، فالحقي قبل أن تغرق السفينة. اللهم هذا الجهد ومنك القبول، فاللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ونلتقي في المحاضرة القادمة إن شاء الله مع نساء لا يعرفن اليأس، وتجارب حية لأمثلة من الواقع لأخوات حفظنا القرآن وكيف كان ذلك، وناخد منهم القدوة والأسوة والوصية. فعلينا أن نتعاهد في ختام هذه المحاضرة على أن نبذل الغالي والنفيس والجهد الجهيد لنحفظ القرآن. كوني حافظة القرآن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم، وأن يغفر لنا ويرحمنا ويعفو عنا ويطهر قلوبنا، وأن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وأن يمن علينا وعلى ذريتنا بحفظ القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.